السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عايز من البداية أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم هذا الشهر الكريم أعواما عديدة وسنوات مديدة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم كمان إن هذا الشهر من أعظم الشهور التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، فيه ترفع الدرجات وتكفر السيئات، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران والعياذ بالله، شهر تفتح فيه أبواب الرحمة. علشان كده محتاج أقول لربنا من البداية: اللهم لك الحمد ولك الشكر أن بلغتنا هذا الشهر الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا جميعا من هذا الشهر بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة لن تبور. سلسلتنا السنة دي إن شاء الله بإذن الله هتكون تحت عنوان وتحسبونه هينة، وإن شئتم فقولوا عايزين نحسبها صح. عايزين نحسبها صح في كتير من الذنوب والمعاصي للأسف التي وقعنا فيها. وتحسبونه هينة قصتها إيه؟ قصتها إن الآية دي نزلت في حادثة الإفك، لما بعض الناس أخذوا يتداولون هذا الخبر إن أم المؤمنين وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، وكان خبرا مكذوبا أشاعه المنافقون في المدينة. فربنا سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على كلمات وعلى أخبار يتداولونها، هم يظنون إن المسألة بسيطة وإن المسألة هينة، ولكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة جدا جدا جدا. هذه الكلمة التي كان يتكلم بها البعض أمر الله سبحانه وتعالى أن يجلد من تكلم بها 80 جلدة في ظهره. تخيلوا معايا، اللي وقع في الفحشة بيتجلد 100 جلدة، إنما اللي تكلم بهذه الكلمة كلمة واحدة بس يجلد 80 جلدة. ده يدل، فإنما يدل إن الكلمة ده سبحان الله كان خطرها عظيم جدا جدا جدا، ووقع فيها بعض الناس. ليه؟ وتحسبونه هينا. وإحنا نفس الكلام، هذه الآية إذا كانت نزلت في أشخاص معروفين إلا أنها عامة في كل الناس، كتير جدا من الناس بيقع في الذنوب والمعاصي. ليه؟ واحد ممكن يكون بسبب الجهل، واثنين ممكن بيكون بسبب إن هم شايفين المسألة بسيطة جدا جدا جدا جدا. احنا محتاجين في السلسلة نأكد على هذا المعنى، ان المسألة اللي انت شايفها بسيطة لا، ده عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا جدا جدا. عايزين نتكلم على الذنوب اللي حقرها كثير من الناس واستصغرها كثير من الناس، مع انها عند الله من الكبائر، ونأكد يا جماعة ده خطر، ده يدخل جهنم، ده ممكن بسببه تحرم من دخول الجنة. عايزين نأكد على هذا المعنى. عارفين احبابي، مسألة استصغار الذنوب اللي ربنا بيتكلم عنها في مسألة وتحسبونه هينة، النبي حذر منها تحذيرات غير طبيعية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي منكم بما تحقرون. الشيطان يئس إن احنا نعبده، ولكن هو عايز مننا إن احنا نحقر الذنوب، وكأن الشغل الشاغل للشيطان معانا ان احنا نحقر الذنوب. وللأسف على فكرة في ناس كتير جدا جدا جدا مننا وقعوا في المشكلة دي، وعلشان نوضح لهم خطر ان انا اظن ان الذنب حقير او بسيط او سهل، اسمعوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: اياكم ومحقرات الذنب، فان مثلهن عند الله كمثل قوم نزلوا في فلاة، ناس نزلوا في صحراء فاخذ ارادوا ان ينضجوا طعامهم، فاخذ ياتي هذا بعود، بالله عليكم عود خشب صغير كده ممكن ينضج لحم؟ لا، ولكن لما يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فجمعوا أحواد كثيرة جدا، فلما أوقدوا بها النار أنضجوا طعامهم. وذلك مثل المحقرات، ذلك مثل المحقرات، الذنوب اللي احنا شايفينها عقيرة بسيطة متى اجتمعنا على العبد أهلكناه. كان في واحد من الصالحين اسمه توبة، توبة ده في يوم من الأيام قعد في نفسه، ولكن توبة كان طبعا بيعظم الذنب. توبة ده في يوم قاعد كده فقاعد يقول: يا توبة انت عندك كم سنة؟ انت عندك 60 سنة، يعني 21500 يوم، يعني انت لو عصيت ربنا كل يوم ذنب واحد بس، ده صغيرة مش كبيرة، لو عصيت ربنا كل يوم بذنب صغير جدا كده فإيدك تقابل ربك عز وجل 21000 ذنب، فخر صريعا، خر مغشيا عليه. ليه؟ أقابل ربنا 21000 ذنب؟ ربنا يفضل يقربني ب21000 ذنب؟ ده لو كل يوم ذنب واحد. ومن الصغائر مشكلة المحقرات، ان مشكلة المحقرات ان انا لما اشوف الذنب صغير أنا لو استصغرت الذنب صار الذنب عظيما، كما قال بعض السلف بقدر ما يظهر الذنب في عينيك تجده يوم القيامة بين يدي الله كالجبل الأشم، بقى شيء عظيم جدا جدا. أنا النهاردة عايز أقول لكم أن في ذنوب والعياذ بالله ممكن بسببها تحرم من الجنة، زي ما هنعرف في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، ونعرف من هم. عايزين نعرف أن ممكن بعض الذنوب اللي احنا شايفينها بسيطة تكون سبب والعياذ بالله أن ربنا يهلكنا في جهنم يوم القيامة، يهلكنا في جهنم. وأوجب الله لهم النار. هنعرف أن بعض الذنوب احنا شايفينها بسيطة ولكن تكون سبب في إحباط الأعمال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، منهم العاق الوالديه، واحد بيعق والديه والعياذ بالله حبط عمله، كل الأعمال الصالحة اللي عملها راحت منه. واحد ممكن يعمل عمل بسيط جدا هو شايفه أنه بسيط ولكن يؤدي ذلك إلى بطلان كل الأعمال، زي رياء، وهيكون له درس كامل إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن المرائي ده يدخل في قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنعرف والعياذ بالله أن بعض الأعمال اللي ممكن الإنسان لما بيعملها والعياذ بالله يكون في سخط الله، زي ما هنتكلم على العقوق، ممكن نظرة واحدة تنظرها لوالدك نظرة كده ولا كده بسببها يسخط الله عليك ويغضب الله عليك، كما قال الله وسخط الرب في سخط الوالدين، سخط الرب في سخط الوالدين. هنعرف ان ممكن بعض الاعمال تضيع اجور كثيرة جدا احنا عملناها، زي ما لما نتكلم ان شاء الله على ناس لا تطمئن ابدا في صلاتها، ناس لا تطمئن ابدا في صلاتها. فالنبي قال ان هؤلاء يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. ليه؟ اصل ساب الطمأنينة، ساب حاجة بسيطة جدا كده، فللأسف ضاع كل هذه الأجور. هنتكلم أيضا على سلوكيات وأخطاء منتشرة بين الناس، السلوكيات دي ممكن تجعل عبد في أهون منزلة عند الله سبحانه وتعالى. هنتكلم على الرشوة اللي انتشرت بين الناس والناس شايفين أنها حق مكتسب وشيء بسيط جدا، إيه المشكلة؟ هنعرف أن هؤلاء شر الناس مثوبة عند الله، شر الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى. هنتكلم أيضا أحبابي والعياذ بالله عن معاصي انتشرت بين الناس زي الفحشة، وهنتكلم عن خطورتها والناس اللي استقلت هذه المسألة هنعرف خطورة الفحشة والعياذ بالله والوقوع فيها. هنتكلم أيضا عن الحاجات دي كلها. طب ليه نتكلم عنها؟ هنتكلم عنها لأن للأسف إحنا لما بنتكلم دايما على الطاعات وبننسى المعاصي ده بيؤدي إلى أشياء. واحد، إن الناس بتقع في المعاصي. اثنين، إن الناس والعياذ بالله بتنتشر بينهم هذه المعاصي، وهذه المعاصي إذا انتشرت ده بيكون مؤذن بهلاك الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله. إحنا عايزين نوقف الكلام ده كله. طب أنتوا عايزين توقفوا المعاصي دي ليه؟ عايزين تبعدوا الناس عن المعاصي ليه؟ أولا معذرة إلى الله، اثنين لعلهم يهتدون، عايزين الناس تهتدي، عايزين الناس تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عايزين تهدوا الناس ليه؟ لان احنا والناس اللي بتعصي الله سبحانه وتعالى كلنا في سفينة واحدة، لو سبنا واحد مننا بيعصي ربنا سبحانه وتعالى السفينة كلها تغرق. فاحنا عايزين نقول قبل ان تغرق السفينة هنقوم بواجبنا وهنقوم بدورنا. عايزين ايه من ورا السلسلة؟ عايزين من ورا السلسلة نبني شباب ونبني رجال ونبني بنات ونبني نساء، الكل شايل هم الدين، حريص على هداية الناس، الكل هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سبب خيريتنا زي ما ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عايزين ايه من وراء السلسلة؟ عايزين من وراء السلسلة نكون من حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم بيقتدوا بأمره ويهتدوا بهديه وبيوضح للناس الخير فين والشر فين. عايزين ايه من وراء السلسلة؟ عايزين نحمي مجتمعاتنا من المعاصي والفساد، عايزين نحمي مجتمعاتنا من معاصي كتير جدا انتشرت بسبب معاصي وقع فيها الناس. عايزين نتكلم ونقول للناس يا جماعة في معاصي بسببها ترتب عليها مشكلات كبيرة جدا. هنتكلم على ظاهرة، هنتكلم عن ذنب التبرج ونقول ان التبرج ده مشكلة وحواليه مشكلات كتير جدا. هنتكلم ايضا ان التبرج ده وصل بعد كده للأسف الى ظهور ظواهر غريبة جدا زي التحرش اللي انتشر في مجتمعاتنا. احنا عايزين ننهي عن الذنب وبالتالي كل الاشياء دي هتنتهي مع هذا الذنب او بانتهاء هذا الذنب. عايزين نتكلم على اخطاء ممكن تقع في البيت ويتوطأ عليها اشياء خطيرة جدا. عايزين نتكلم مع الزوجة اللي هي بتعصي زوجها ونقول لها ان انت لما بتعصي زوجك او بتغضبيه ان المسألة مش سهلة، ده عظيمة جدا عند ربنا وانت على خطر. ونقول للزوج الذي لا يتقي الله عز وجل في زوجته ويعاملها أسوأ معاملة، نقول له اتق الله أنت على خطر. هنقول لي ده أنت غلطان، وهنقول لي ده أنت غلطان. هنشوف كثير جدا من الأخطاء اللي انتشرت بين الناس في السلوكيات. هنشوف الناس اللي أعطى العنان للسانه يتكلم كيفما شاء عشان نقول له خد بالك أنت على خطر، إحنا خايفين عليك. عايزين نقول للناس يا جماعة ما تستهونوش أبدا بذنوبكم أو بمعصيكم، لا ده الذنوب دي عظيمة جدا وخطيرة جدا، وممكن ذنب واحد بس أنت واقع فيه يهلكك في الدنيا والآخرة، يضيع حسناتك ويفسد عليك حياتك. مش كده وبس، ممكن الذنوب اللي احنا بنعملها تفسد علينا الدنيا تفسد علينا الآخرة. احنا عايزين نحيا حياة طيبة، وهذه الحياة الطيبة لن تكون أبدا إلا بالبعد عن المعصية والإقبال على طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عايزين ايه من ورا السلسلة دي؟ آخر جزئية أقولها، عايزين نبلغ سنة النبي للناس، عايزين نعرف الناس ايه الصح وايه الغلط، وده أعظم عند الله عز وجل من الجهاد. قال ابن القيم وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم عند الله أجرا من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، وذلك لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم به إلا العلماء ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. عايزين نكون من ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، عايزين نقول للناس ده صح ده غلط، اعمل ده ما تعملش ده، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى باذن الله يعيننا على التبليغ، فالناس تقبل على الطاعه تبعد عن المعصيه، وعندها نحيا بالحياه الطيبه في الدنيا والاخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا بعونه، وان يمدنا بمدد من عنده، وان يوفقنا لما يحب ويرضى، وان يجعلنا من هؤلاء الصادقين المخلصين الذين ياخذون بايدي الناس الى ربهم تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.